متصل مع باب الحج، وفي شرط كونهما عن واحد تردد، وفي شرط كونهما عن واحد تردد، يعني هل يشترط أن يكون التمتع والحج عن شخص واحد، أو يجوز أن يحج أن يعتمر الشخص عن نفسه ويحج عن زيد مثلا، حج عن زيد؟ فعلى قول أنه يجوز ذلك، يجوز له أن يعتمر عن نفسه ويحج عن زيد أو العكس، وعلى القول الثاني أنه لا بد في التمتع، من شروط التمتع أن يكون متمتعا عن نفسه وحاجا عن نفسه، أو متمتعا عن زيد وحاجا عن زيد. نعم. ودم التمتع يجب بإحرام الحج، ودم التمتع يجب بإحرام الحج، معناها دم التمتع يجب على الإنسان إذا أحرم الحج، ولا يشترط فيه أن يأتي بالحج كله أو يأتي ببعضه على هذا المذهب رواية ابن القاسم عن مالك. وهناك من أوجبه بوقوف عرفة من العلماء، أنا هناك مذاهب، هذا المذهب الأول هو مذهب ابن القاسم، المذهب الثاني أنه لا يجب إلا بوقوف عرفة، المذهب الثالث أنه لا يجب إلا برمي جمرة العقبة، والصحيح هو هذا المذهب. نعم. يجب إحرام الحج وأجزاء قبله من الطواف له وأجزاء قبله. وعند المالكية أن دم الإحرام إذا قدمته قبل لإحرام الحج أنه يجزئ، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، فبعض العلماء لا يجزئ عنده إذا قدم قبل لإحرام الحج، و ما الطواف لهما سبعا بالطهرين، ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين. أنا أن الطواف ركن، ثم الطواف من أركان الحج والعمرة، لهما أي للحج والعمرة سبعا، يطوف سبعا بالبيت، بالطهرين بشرط الطهرين اللي هو الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، شرط الطهرين. نعم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أن الطواف لا يجزئ إلا بالطهارة، لا يصح إلا إذا تطهر الطائف له الطهرين، أنا أن الطهارة شرط في صحة الطواف عند الجمهور. وقال داود الظاهري وجماعة من العلماء قال إنه لا تشترط الطهارة في صحة الطواف إلا بالنسبة للحائض. وهناك رواية عن الأحناف أن الطهارة للطواف مستحبة، ورواية أخرى أنها واجبة وليست شرطا، أن من أخل بها عليه دم وطوافه صحيح. ومذهب الجمهور هو أقوى المذاهب، حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حط بسرف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعين ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والستري وبطل بحدث بناء، والستري، نعم، ستر العورة أيضا يجب في الطواف، وبطل بحدث بناء. كذلك إذا أحدث الإنسان أثناء الطواف فإنه لا يبني على ما قدم من الطواف، وإنما يستأنف الطواف عند الجمهور. وقال أبو حنيفة بجواز البناء بالنسبة للمحدث أثناء الطواف. نعم. وجعل البيت عن يساره وجعل البيت عن يساره ويجب كذلك جعل البيت عن يساره بأن يبدأ من الحجر الأسود جاعلا البيت عن يساره ويطوف هذا يطوف هكذا ك يطوف هكذا عكسا عكسا لعقارب الساعة يطوف عكسا لعقارب الساعة بصورة عكسية. وهذا عند الجمهور أنه يجب وأن من خالفه من خالف هذا هذه الهيئة أن طوافه غير صحيح. وقال أبو حنيفة من خالف هذه الهيئة فعليه دم فقط وطوافه صحيح، لأنها هيئة من هيئات الحج وليست ركنا. وخروج كل البدن عن الشرواني وخروجي كل البدن هي واجب. نعم. عن الشذرواني وخروجي كل البدن عن الشذرواني عن الشاذرواني عن الشاذرواني. نعم. ويجب خروج كل البدن عن الشاذرواني، معناها ألا يقترب من البيت بحيث يكون في ظل الشاذروان. فإذا اقترب من البيت بأن طاف ملاصقا له وكان رأسه تحت الشاذروان فإن ذلك الطواف لا يجزئ عند جمهور العلماء، وإنما اختلف عند أنه لا يجزئ، ولكن اختلفوا هل يقضي ما طاف تحت الشاذروان فقط ويبني على ما لم يطف، يبني على ما طافه طوافا صحيحا، أو يعيد الطواف كله. ومذهب الجمهور هو الصحيح أنه يعيد ما طاف تحت الشاذروان، وما طافه خارجه فهو صحيح يبني عليه، ولا يصح الطواف عند الجمهور إلا لا يصح الطواف عند الجمهور إذا طاف تحت الشاذروان وطاف تحت الشاذروان وتمحض على ذلك ولم يعيده. وستة أذرع من الحجر وستة أذرع من الحجر كذلك هناك ستة أذرع من الحجر لا يجوز الطواف من دونها لأنها من البيت، لأنها قصرت عنها نفقة قريش من الحلال، عنها قريش جمعت البيت أموال مال الحلال، وعندما جمعت بعض الأموال الحلال لأن الأموال الحلال عندها قليلة وجمعت بعض المال الحلال وقصرت نفقتها عن إكمال قواعد إبراهيم، قواعد التي أقامها إبراهيم، فبقي هذا القدر وهو من البيت حقيقة، لذلك من دخله يعتبر داخلا للكعبة. ونصب المقبل قامته داخل المسجد ولاء نعم، معناها أن من طاف دون ستة أذرع من الحجر فطوافه غير صحيح ولا بد أن يعيده. وفيه الخلاف السابق في قضية الشاذروان، إما أن يبني على قول يبني على ما صح، وعلى القول الثاني أنه يستأنف الطواف كله، وعلى كل لا بد من إعادته. ونصب مقبل قامته داخل المسجد ولاء ونصب المقبل قامته داخل المسجد، معناها إذا قبل المقبل الحجرة فإنه ينبغي أن يرجع للوراء قليلا لينصب قامته داخل المسجد حتى لا يطوف تحت الشاذروان. وولاء هذه كان محلها عندما قال سبعة، كان ينبغي أن يكون ولاء هنا لأنها وصف للأشواط، سبعا ولاء على متوالي. وابتدأ انقطع لجنازة أو نفقة الطواف انقطعه لجنازة ليصلي على جنازة أو ليأخذ نفقة له مثلا من مكان معين أو ليقضي حاجة ملحة لا بد له منها، فإنه يبتدئ من البداية، معناها لا يعتد بما فعله ونسي بعضه انفرغ سعيه. وطبعا وهذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء قالوا بالبناء مطلقا. نعم. وقطعه للفريضة. قل. ونسي بعضه انفرغ سعيه. ونسي بعضه انفرغ سعيه، معناها أنه يبتدئه، أو نسي بعضه انفرغ سعيه. إذا فرغ من السعي ونسي بعضه، تذكر أنه نسي مثلا شوطا أو شوطين، أو نسي طوافا أو طوافين، قال وابتدأ انقطع لجنازة أو نفقة، ابتدأ انقطع لجنازة، نسي بعضه انفرغ. أنه إذا فرغ من الطواف وكان وتذكر أنه نسي بعضه، فإنه يستأنفه عند الإمام مالك. بعضهم انفرغ سعيه وقطعه للفريضة. انفرغ سعيه. سعيه وقطعه للفريضة. انفرغ سعيه معناها إذا انتهى من السعي بعد الطواف. معناها أنه إذا حال بين الطواف وبين حال بين المسي، كان أولا هو أولا طاف ونسي شوطا أو شوطين، ثم سعى ولم يتذكر المنسية إلا بعد الطواف، فإذا تذكر المنسية بعد الطواف فإنه يستأنف الطواف. وقطعه للفريضة. وقطعه للفريضة، ويقطع الطواف للفريضة إذا أقيمت، ويصلي مع الناس هي الصلاة مقدمة له. نعم. الصلاة إذا كان الإنسان يطوف وقيمت الصلاة وهو أثناء الطواف، فإنه يتوقف في طوافه ويصلي مع الناس. وندب كمال الشوط وبناء الرعفة. وندب كمال الشوط، ندب أن يكمل الشوط الذي بدأه وأثناءه أقيمت الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة أثناء شوط معين، فإنه إذا انتهى من الصلاة الفريضة يبني، صلاة الفريضة يبني فيها، يبني فيها، نعم، اتفاقا على الأشواط الماضية. لكن بالنسبة للشوط الشوط الذي صلى فيه، فإنه يندب له أن يكمله، أن يستأنفه، وأما بالنسبة للأشواط التي أكملها فإنه يبني عليها اتفاق. وبنى أن رعف. وبنى كذلك أن رعف، إذا رعف وخرج ليغسل الدم فإنه يبني على ما قدم من الطواف. أو علم بنجس. أو علم بنجس. أو كذلك إذا علم بنجس ثوبه أو بدنه وأراد أن يخرج ليغسل ما عليه من النجاسة، فإنه كذلك يبني على ما فات من الطواف. وأعاد ركعتيه بالقرب. وأعاد ركعتيه بالقرب، معناه أنه إذا تذكر النجاسة فإنه إذا طهرها عنه وكان قد صلى ركعتي الطواف، لم يتذكر النجاسة إلا بعد صلاة ركعتي الطواف، فإنه إذا غسل ثوبه أو بدنه وتطهر منها عموما يندب له أن يعيد ركعتي الطواف إذا كان ذلك بالقرب، إذا تذكر ذلك بالقرب من صلاتهم وغسل عنه النجاسة بالقرب من صلاتهم. أما إذا طال الزمن فلا يطلب منه الإعادة. وعلى الأقل إن شك وجاز. وعلى الأقل إن شك، وكذلك يبني على الأقل إن شك، إذا كان يطوف وشك في عدد الطواف أطاف أربعا أم ثلاثا، فإنه يبني على الثلاث. شك أطاف شوطا واحدا أو شوطين، فإنه يبني على شوط واحد، معناها يعتبر الرابعة لاغيا ويعتبر الثالثة لاغيا، يبني على اليقين. قاعدة البناء على اليقين، وهي قاعدة متفق عليها من أصلها حديث عبد الله بن عمرو بن زيد رضي الله عنه عند الشيخين قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل أنه يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إن شك وجاز بسقائف لزحمة. أنا سقائف مكان كانوا يعرفونه خارج الكعبة بعيد قليلا عن الكعبة ولكنه داخل المسجد، فيجوز أن يطوف بالبيت من ذلك المكان إذا كثرت الزحمة. لكن المهم أنه يجوز الآن أن يطوف، الآن بالنسبة الآن يجوز طبعا يطوف في الطوافات المحددة سواء كانت طوافات هوائية أو طواف الأرض عموما، يجوز أن يطوف في الصحن مباشرة أو يطوف بعد أعمدة المسجد لكن داخل المسجد عموما. وهم طواف قاعدة طافية ذيك جائزة، طواف هوائية ذيك جائزة طوافية، يجوز الطواف بس هو كانت فوق ارتفاع البيت. نعم هي فوق ارتفاع البيت ذيك جائزة، هي فوق ارتفاع البيت. نعم لكنها ليست فوق هوائه، هواء البيت هواء البيت معتبر. يعني هي الآن البيت له صحن ومن وراء الصحن أعمدة المسجد، البناء القديم للمسجد، وللطواف أيضا طوابق هوائية طبعا هي أعلى من البيت. في كل هذه الأماكن يجوز الطواف. زحمة وإلا أعاد ولم يرجع له، زحمة وإلا أعاد وإلا بأن لم يطف في هذا المكان للزحمة وإنما طاف لغير الزحمة، مثلا طاف اختيارا، فإنه يعيد. وإلا أعاد ولم يرجع له فإنه يعيده، ولكن إذا كان خرج من مكة لا يرجع له. ولا دم. كذلك إذا كان إنما خرج قبل أن يعيده فإنه لا يرجع إليه، إذا خرج من مكة قبل أن يعيده لا يرجع إليه ولا دم عليه، لأن الإعادة هنا ليست واجبة وإنما هي مندوبة. ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل. ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل. وجب الطواف، وجب معناها الطواف لأنه هو الذي كان يتحدث عنه. وجب اللي هو الطواف كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق. نعم قبل عرفة وجب كالطواف كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق، معناها بهذه الشروط. الطواف يجب، طواف القدوم يجب بهذه الشروط، طواف القدوم والسعي معه يجب بهذه الشروط. الشرط الأول قبل عرفة بالنسبة للحاج، طبعا هذا بالنسبة للحاج، بالنسبة للمفرد، بالنسبة للمفرد يعني بالنسبة للمفرد إذا دخل مكة حاجا فإنه يجب عليه طواف القدوم ويجب عليه السعي بعده قبل الذهاب إلى عرفة إذا أحرم من الحل، معناها إذا لم يكن من أهل مكة، معناها إذا أحرم من الحل معناها إذا لم يكن من أهل مكة، إذا أحرم من الحل ولم يراهق، ولم يراهق معناها لم يرهقه قرب زمن عرفة، فإذا أرهقه أي أعجله قرب زمن عرفة فإنه لا يجب عليه حينئذ الطواف ولا السعي، وإنما يذهب رأسا إلى عرفة، مثلا بأن جاء في وقت متأخر، جاء إلى مكة في وقت متأخر، فإنه إذا عجله الوقوف في عرفة خاف الفوات الوقوف في عرفة فإنه يسقط عنه طواف القدوم والسعي. قبل عرفتين أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم وإذا كان لم يردف بحرم معناها إذا أردف إذا إذا إذا ولم يراهق ولم يردف بحرم زيد شوي وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا نعم. وإلا وإلا نعم وإلا سعى بعد الإفاضة نعم إذن بالنسبة لطواف القدوم قال هنا الفقرة بداية الفقرة ما هي؟ قال لك ولا دم ووجب كالسعي قبل عرفتين أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرمه ولم يردف بحرمه وإلا سعى بعد الإفاضة ولم يردف بحرمه معناها إذا أردف بالحرم إذا أردف بالحرم معنى أردف الحج على العمرة أردف الحج على العمرة بالحرم هنا إذا أردف الحج على العمرة بالحرم ثم قال ولم يردف بالحرم وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا بأن اختل شرط من هذه الشروط معنى هذه الشروط هذه شروط وجوب طواف السعي الشرط الأول أنه أن يكون حرم من الحل الشرط الثاني ألا يعجله وقوف عرفة الشرط الثالث ألا يكون أردف الحج على العمرة بالحرم معناها لم يحرم بهما معا من الميقات وإنما أردف الحج على العمرة من الحرم ففيها يختل شرط من هذه الشروط وإلا سعى بعد الإفاضة لا سعى بعد الإفاضة وإلا بأن اختل شرط من هذه الشروط اختل شرط من هذه الشروط فإنه يسقط عنه وجوب الطواف ولكن يسعى بعد الإفاضة السعي السعي طبعا لأنه ركن لا بد أن يقع منه وهو سيطوف طواف الإفاضة فإنه يسعى بعده حينئذ يكتفي معناها أنه هنا يكتفي بالسعي بالسعي الذي بعد طواف الإفاضة ويكتفي بطواف الإفاضة طبعا طواف القدوم سقط عنه طواف القدوم سقط عنه طواف القدوم سقط عنه لماذا؟ سقط عنه لأنه أعجله عرفه أو سقط عنه لأنه أردف الحج بالعمرة بالعمرة نعم إذن في هذه الحالة ما دام سقط عنه فإنه حينئذ يكون يأتي بطواف الإفاضة ويأتي بعده بسعي لماذا ذكر السعي؟ لأنه إذا أتى بالسعي بالنسبة للمفرد مثلا إذا أتى بالسعي بعد طواف الإفاضة أو كذلك القارن إذا أتى بالسعي بعد طواف القدوم يعني ونوى فرضيته فإنه يجزئ عن السعي بعد طواف الإفاضة فلا يحتاج إلى سعي بعد طواف الإفاضة وإلا فدم إن قدم ولم يعد هم السعي سبعة وإلا فدم إن قدم ولم يعد معناها إذا قدم السعي ولم يعده قدم السعي ولم يعده فدم إذا قدمه معناها عنه فعله لأنه لم يفعل الطواف مثلا هو سقط عنه الطواف فقام لأنه سقط عن الطواف قام بالسعي فقط فإذا سعى فقط ولم يعد هذا السعي بعد طواف الإفاضة فإنه عليه دم لماذا؟ لأن السعي يشترط فيه أن يأتي بعد الطواف أن يكون بعد الطواف عند جماعة عند عند عند عند عند, عند جماعة من العلماء عند جمهور العلماء أن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف بعضهم قال إنه لا يشترط ذلك ولكن الصحيح أنه لا بد أن يكون بعد الطواف وأن من سعى من دون أن يطوف عليه أن يعيد سعيه أن يطوف ويعيد سعيه بعد الطواف وإذا لم يفعل ذلك فعليه دم على الصحيحين كما ذكره نعم ثم السعي السبع بين الصفا والمروة منه البدء مرة. نعم. ثم السعي معناها ثم من الأركان السعي سبعا بين الصفا والمروة، يسعى سبعا بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا وينتهي للمروة. منه البدء مرة والعود أخرى. منه البدء مرة، منه البدء، منه اللي هو الصفا البدء مرة والعود أخرى، معناها أنه يحسب له ذهابه إلى المروة ويحسب له رجوعه إلى الصفا. معناها السعي عندما ينطلق من الصفا إلى المروة هذا واحد، عندما يرجع إلى الصفا هذا ثلاث، عندما يذهب إلى المروة هذا ثلاث، وهكذا. منه البدء مرة والعود أخرى. أخرى وصحته بتقدم طواف، وصحة السعي هذا نص عليه، وصحته بتقدم طواف، معناها لا بد لصحة السعي عند الجمهور أن يتقدمه طواف وخالف بعضهم في ذلك. ونوى فرضيته، ونوى فرضيته، نوى فرضيته، معناه أنه إذا طاف طواف طوافا إذا مثلا سعى لا بد أن ينوي فرضية السعي، لا بد أن ينوي فرضية السعي وإلا فدم، لأنه يمكن أن يطوف متطوعا. من الطواف يجوز لك أن تطوف ما شئت من الطوافات متطوعا بدون أن تعتمر أو تحج، لأن أنت عندك ثلاثة أمور، عندك الحج وعندك العمرة وعندك الطواف فقط بدون سعي، هذه عبادة أيضا مستقلة. وإلا فدم، وإلا فدم، وإلا بأن لم ينوي الفرضية فعليه دم إن لم يعد طواف بعد الإفاضة. ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما، أيوة. ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما، معناها طواف العمرة إذا طاف وسعى للعمرة فإنه إذا تبين أن الطواف لم يصح بأن مثلا بأن طاف على غير وضوء فإنه يرجع حرما، معناها أنه لا بد له أن يعيد هذا الطواف وأن يعيد السعي، يرجع محرما، حرما معناها يرجع محرما، معناها يحرم عليه كل شيء، معناها هو لم يتحلل، لأنه هو العمرة عبارة عن طواف وسعي، فإذا طاف وسعى الآن حل له كل شيء، فيحلق ويحل له كل شيء. وافتدى لحلقه وإن أحرم بعد سعيه بحج. نعم، وافتدى لحلقه، معناه أنه إذا لأنه هو ما زال محرما، هو مثلا الآن الصورة هكذا، وطاف طوافا معين لعمرته وسعى له، لكن بعد السعي تبين أن الطواف غير صحيح، فهو هنا سيرجع محرما. ما معنى سيرجع محرما؟ معناها لا يجوز له أن يمس شعره، لأنه يجب عليه أن يطوف ويسعى للعمرة، لأن الطواف بطل. فإذا حلق ليتحلل من العمرة لأنه طاف وسعى، فهنا يفتدي بدم لأنه حلق شيئا من الشعر، لا يعتبره على تحلله، إنما يعتبره ارتكابا للمحرم وهو حرق الشعر. وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف القدوم، وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف القدوم. إذا أحرم بعد سعيه بحج فقارن، معناها إذا فسد لا فسد الطواف، وهو كان طاف وسعى وتبين له أن طوافه فاسد، فإنه إذا أحرم بعد هذا الطواف والسعي الفاسدين بالحج بأن أردف الحج على العمرة فيعتبر قارنا، لأنه ما زال يتمسك بالإحرام، لأنه ما زال محرما ولم يفعل شيئا من في الحقيقة، لم يفعل شيئا في الحقيقة من أعمال العمرة، لأن ما فعله بطل، فإنه في هذه الحالة طبعا لأن ما فعله باطل، في هذه الحالة إذا أحرم بالحج معناها إردافه للحج على العمرة إردافا صحيحا ويعتبر قارنا عليه دم، ويكتفي بطواف واحد وسعي واحد ويأتي بمناسك الحج. نعم. كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر، كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر، كطواف القدوم. وقل قبل ذلك وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارنه طواف القدوم سعى بعده اقتصر. أيوة. كفساد طواف القدوم إن سعى بعده واقتصر على ذلك السعى. معناها أن إذا طاف طواف القدوم وكان طواف القدوم فاسدا وسعى بعده واقتصر على ذلك السعي فإنه لا بد أن يعيد السعي، لا بد أن يرجع إلى السعي ويعيده بعد طواف الإفاضة، لأنه جاء بعد طواف فاسد. ونحن قلنا باشتراط تقدم الطواف على السعي ليصح السعي، فطواف القدوم إذا تبين أنه فاسد أنه باطل وسعى بعده واقتصر على ذلك السعي، معناها لم يسعى بعد الإفاضة، لم يسعى بعد الإفاضة، فإن عليه دم، فإن عليه دم. إن سعى بعده واقتصر والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم. وكذلك الإفاضة، كذلك الإفاضة إذا تبين إذا تبين أن طواف الإفاضة باطل فاسد، فإنه إذا لم يتطوع بعده بطواف، يعني يتطوع بعده بطواف، فإذا فسد مثلا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو الأخير، إذا فسد وتطوع بعده بطواف وجاء السعي بعد الطواف المتطوع به فلا إشكال، لأن السعي هنا وقع بعد الطواف. أما إذا لم يتطوع بعده بطواف فإن السعي أيضا يعتبر لاغيا، وبالتالي لا بد من دم، لا بد من دم، ولا دم حلا إلا من نساء وصيد. ولا دم في هذه الصورة، في هذه الصورة معناها في صورة ما إذا تطوع بطواف بعد طواف الإفاضة ووقع وقع بعده السعي، إذا تطوع بطواف بعد طواف الإفاضة ووقع بعده السعي فإن السعي في هذه الحالة على قول يصح، لأنه على كل وقع بعد طواف، وعلى القول الثاني أنه لا يصح لأنه إنما وقع بعد طواف تطوع، إنما وقع بعد طواف تطوع، بعد طواف تطوع. ونعم، ولا إلا من نساء وصيد، لا دم حلا إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر. نعم، ولا دم حلا إلا من نساء وصيد، إلا من نساء وصيد، ولا دم في هذه الصورة. نحن عندنا أنه إذا في حالة ما إذا فسد الطواف وجرى السعي بعده أن السعي لا يعتد به، أما إذا جرى السعي بعد طواف ولو طواف متطوع به فإنه طواف صحيح متطوع به فإنه يعتد به على الصحيح. وهو مثلا الآن الصورة كالتالي، هو طواف الإفاضة، وعندما طواف الإفاضة ذهب وسعى بعده، ولكن تبين أن طواف الإفاضة فسد، فجاء رجع ليطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن، فطافه لكنه لم يسعى لأنه سبق وأن سعى، سبق وأن سعى. فإذا لم يسعى في المرة الثانية بعد طواف الإفاضة فإن سعيه أيضا لا يعتد به، إلا إذا كان عندما طاف طواف الإفاضة تطوع بطواف آخر وقع السعي بعده، فإنه في هذه الحالة يعتد به، فإنه في هذه الحالة يعتد به، وفي هذه الحالة يعتد به ولا دم عليه، ولا دم عليه. نعم. إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر. إلا من نساء وصيد وكره الطيب وإلا من نساء وصيد معناها ومن فسد طواف إفاضته، هذا كلام، ومن فسد طواف إفاضته فهو حل، فالحال أنه حل إلا من نساء وصيد، معناه أنه عنه ما زال تحرم عليه النساء والصيد إلى أن يعيد، إلى أن يعيد طواف الإفاضة، فهو حلا إلا من نساء وصيد. كره الطيب وأتمر. وإلا من نساء وصيد، معناه أنه لا يحل له النساء ولا يحل له الصيد، وكره له الطيب وأتمر. والمسألة فيها خلاف بالنسبة للتحلل الأول عند جمهور العلماء أنه بالتحلل الأول يحل كل شيء إلا النساء، هذا جماهير العلماء. خالف مالك فقال إنه بالتحلل الأول يحل كل شيء إلا الصيد والنساء، والصحيح هو مذهب الجمهور، والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والحديث متفق عليه، ولحديثها أيضا عند أحمد وأبي داود في سنده ضعف، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. ترى هذا هو الصحيح، وصحيح ومذهب الجمهور. والأكثر إن وطئ، والأكثر فقد حل وكره الطيب واعتمر، والأكثر إن وطئ واعتمر، معناها أنه تجب عليه العمرة بحالة ما إذا فسد طواف الإفاضة. ولكن هناك خلاف في هذه المسألة عند المالكية، بعضهم قال إذا فسد طواف الإفاضة فإنه لابد أن يأتي بعمرة، أن يأتي بعمرة، يا أن يأتي بعمرة. وبعضهم قال لا، إنما يأتي بعمرة إذا كان الفساد بسبب الوطئ، إذا فسد طواف الإفاضة بسبب أنه وطئ قبل طواف الإفاضة، فإن هذا فإن الحج عند المالكية يفسد وطئ قبل طواف الإفاضة، وعليه يأتي بعمرة يتحلل من الحج بها، وعليه طبعا قضاء الحج من قبل. وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر. نعم، ولكن طبعا القضية ليست محل اتفاق، لأن الجمهور على أن إتيان النساء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وإنما يترتب عليه هدي فقط. نعم. وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر. وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر. ساعة ليلة النحر. ساعة ليلة النحر. ساعة ليلة النحر. نعم. قال من شروط الحج أركان أن يحضر الحاج ساعة ليلة النحر إلى جزء عرفة، معناه أن يحضر جزء من عرفة، أن يقف على جزء من عرفة، أي مكان من عرفة. ولو مر ساعة ليلة النحر. ولو مر نواه. قيده بليلة النحر لأن المالكية يشترطون أن يجمع الإنسان بين ليلة النحر ويوم أن يشترطون أن يقف الإنسان جزءا من الليل بعرفة ليلة النحر، ولا يكفي عندهم الوقوف يوم عرفة فقط. لا يكفي عندهم في رواية عنه ولو مرة النواه. ولكن الصحيح أن من وقف بعرفة من ليل أو نهار فإنه يجزئه ذلك ولو لم يجمع بين الليل والنهار. طبعا وقت عرفة الوقت الذي وقف بعرفة اختلف العلماء، منهم من قال يبدأ وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر، وهذا مذهب أحمد وجماعة العلماء. ومذهب الجمهور أنه يبدأ من زوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا هو مذهب الجمهور وهو الأقوى. ولكن أيضا الأقوى أن من وقف بعرفة لحظة من ليل أو نهار فقد تم له الوقوف. والأصل في ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهد صلاتنا هذه يعني بمزدلفة وقف معنا حتى دفعنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والحديث أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ولو مر إن نواه أو بإغماء قبل الزوال. ولو مر ساعة ليلة عرفة ليلة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه. ولو مر إن نواه معناها ولو كان مارا معناها ولو لم يقف لا فقط مر على أرض عرفة لم يقف بها فإنما مر فقط. إذا نواه إذا نوى الوقوف إذا نوى مشي عرفة إذا نوى مشي عرفة أو بإغماء قبل الزوال أو بإغماء قبل الزوال أو بإغماء أو أغمي عليه قبل الزوال أغمي عليه قبل الزوال ولكنه مر بعرفة وهو مغمى عليه مغمى عليه. والمغمى عليه اختلفوا في صحة وقوفه والصحيح أنه يعتبر له المرور بعرفة الوقوف عليه. وأخطأ الجم بعاشر فقط للجاهل. نعم أو أخطأ الجم بعاشر فقط. الجم معناها العدد الغفير. إذا أخطأوا بعاشر معناها أنهم ظنوا أن يوم عرفة مثلا جعلوا يوم عرفة اليوم العاشر في الحقيقة وما قفوا في الحقيقة باليوم العاشر يظنونه اليوم التاسع. لكن إذا كان جم غفير عدد غفير فإن خطأهم هذا مغتفر إن خطأهم هذا مغتفر. أما إذا كان إنما فعله أما إذا فعله عدد جم غفير للجهل يعني الخطأ فإنه لا يعتبر لا يغتفر لهم ذلك. وكذلك إذا فعله العدد القليل ظانين العدد القليل ظانين أن أن أن أن يوم العاشر يوم عرفة. الجاهل كبطن عرنة وأجزاء مسدها بكره كبطن عرنة كذلك بطن عرنة ارتفع عن بطن عرنة كما في الحديث بطن عرنة ليس من عرفة بطن عرنة ليس من عرفة ولهذا من وقف عليه لا يجزئه لا يجزئه. ذلك هو الصحيح عند جماهير العلماء بل إن بعضهم ادعى فيه الإجماع. وأجزأ بمسدها بكره وأجزأ بمسدها وأجزأ الوقوف بمسجد عرفة مسجد لأن المسجد الآن المسجد اللي في عرفة الآن فيه جزء في نميرة وجزء في عرفة. فالصحيح أن الجزء اللي في عرفة إذا وقفت فيه جزءه الأمامي في نميرة وجزءه الخلفي في عرفة. فإذا وقفت في جزءه الخلفي يصح وقوفك وإذا وقفت في جزء الأمامي لا يصح الوقوف منك لأنه ليس في عرفة. الوقوف تبقى واقف ولا تجلس؟ لا الوقوف إن شئت قف وإن شئت ضجع وإن شئت تجلس ولكن الأكمل والهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان راكبا ويراوح بين الدعاء والذكر راوح بين الدعاء والذكر. ممكن تكون في السيارة. يمكن تكون جالس في سيارة. ناس في جالس في سيارة. ممكن. تمام. ذلك يجوز. ذلك يجوز. كبطن وإذا مثلها بكره يصلى ولو فات. فصلى ويجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء ولو كانت صلاته ستفوت له وضع عرفة لأن الصلاة مقدمة على الحج. والسنة غسل متصل ولا دم. والسنة غسل متصل ولا دم. معناها من السنة من سنن الحج الاغتسال. قال في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه واغتسل. حديث رواه الترمذي وحسنه. والسنة ولا دم معناها من تركه ولا دم عليه. في المذاهب المذهب الأول أن الغسل واجب بتركه يجب الدم. المذهب الثاني أنه سنة. المذهب الثالث أنك مخير فيه بين الوضوء والاغتسال. والصحيح أنه سنة. وندب بالمدينة للحليفي. وندب بالمدينة للحليفي معناها من كان ميقاته ذو الحليفة فإنه يندب له أن يقتسل في المدينة. مثلا بالنسبة لأهل المدينة مثلا ميقاتهم ذو الحليفة يندب لهم أن يقتسلوا بالمدينة. ولدخول غير حائض مكة بطوى. معناها يندب لمن أراد أن يدخل مكة من غير النساء الحيض أو النفساء باستثناء النفساء والحائض. من أراد أن يدخل مكة يندب له الاغتسال بطوى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال كان ابن عمر لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين وللوقوف نعم كذلك يسن الاغتسال للوقوف. بعرفة معناها إذا أتيت من منى يوم عرفة قبل طلوع الشمس قبل الزوال تغتسل للوقوف قبل أن تقف عرفة. ولبس إزار ورداء ونعلين ويسن لبس إزار ورداء ونعلين. وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان. تقليد الهدي وإشعاره. تقليد أنا جعل شيء في رقبته وإشعاره معناها شق جزء من سنامه. سنامه اللي هو السنام اللي هو الذرو اللي هو الجمل ولا اللي هو الجمل. نعم الإشعار لا يفعله إلا للجمل أو البقر الذي فيه أسنم. الإشعار يعد له مثال حي. نعم شوي فقط يسيل الدم قليلا حتى يميز بذلك. فقط يشق شوي من الجلد من قرب السنام. قليل يشق قليلا إشعاره ثم ركعتان. يشق قليلا من الجلد من قرب السنام ثم ركعتان. نعم إشعاره ثم ركعتان ثم كذلك ركعتان. ركعتان يصليهما عند الإحرام. وطبعا في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد أنا عندما صلى ركعتين. وطبعا سيذكر لنا أن الفريضة أنه إذا صادف وقت الفريضة الإحرام فإنها تغني عن الركعتين. ما ركعتان والفرض مجزم. والفرض مجزم أو قالها. والفرض معناها إذا صادف الفرض وقت الإحرام بعد أن اقتسلت وعقدت العزم على الإحرام من الميقات صادف ذلك فريضة من الفرائض فإنها يكتفى بها عن صلاة ركعتين عند الجمع. وخالف البعض وقال إنه يصلي ركعتين ولو صلى الفريضة. يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشى والتلبية وجدد التغير الحالي. ويحرم الراكب إذا استوى. اختلف في ذلك بعضهم قال في وقت الإحرام بعضهم قال يحرم عند نهاية الركعتين عند نهاية الركعتين ونهاية الفرض الذي أناب عن الركعتين. وبعضهم قال يحرم إذا ركب واستوى على الراحلة. وبعضهم قال يحرم إذا مشى. وهذا الصحيح فيه أنه يحرم عقب الركعتين. ولكن لأن الأحاديث التي ظاهرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند استوائه على الراحلة وإنما أحرم عندما مشى عندما استوت به على البيداء عندما استوت به راحلته عندما بدأ المشي في هذه الأحاديث كما قال ابن عباس جمع ابن عباس بين ذلك فقال إن الذين رووا إنه أحرم عند استوائه على الراحلة إنما نقلوا تلبيته وظنوها إحرام ظنوا أنه إنما أحرم بذلك المكان. والذين قالوا أيضا أحرم عندما استوى بالبيداء إنما نقلوا أيضا تلبيته في ذلك المكان فظنوا أنه إنما أحرم بذلك المكان. والصحيح أنه أحرم عقب الركعتين ولكن أعاد التلبية مرات فروى بعض الأصحاب رضي الله عنهم ذلك على أساس أنه إنشاء لإحرام يعني صحيح أنه يحرم عقب الركعتين. نعم. وتلبية مجددة تغير حال وتلبية كذلك من السنن التلبية واختلف فيها بعضهم قال إنها ركن بعضهم قال إنها هو مذهب ضعيف وبعضهم قال إنها واجب وبعضهم قال إنها سنة وهو قال بها هنا بأنها سنة. نعم. تربية وجددت تغير حال وخلف الصلاة وجددت تغير حال معناها التربية مطلوبة ويرفع بها الصوت لحديث خلاد بن السائب عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. حديث أخرجه الخمسة وصححه التلميذ. تغير حال وخلف الصلاة وشددت تجدد التلبية لتغير حال معناها يتغير حالك تجدد التلبية معناها إذا هبطت لبي وإذا صعدت لبي وإذا لقيت ركبا لبي لتغير حال لتغير حال وخلف الصلاة كذلك إذا صليت لبي. نعم. وهل لمكة أو للطواف خلافه أيوة. وهل لمكة أو للطواف خلافه هل تقطعها إذا وصلت إلى مكة أو تقطعها إذا بدأت الطواف هذا خلاف هذا خلاف عند المالكية. وإن تركت أوله فدم إن طالع وإن تركت أوله فدم إن طالع معناها إذا تركت التلبية أول الإحرام وطال الترك طال الفصل بينها وبين الإحرام فإنها عند المالكية يلزم عليها دم لأنهم يشترطون في الإحرام أن يتصل به تتصل به التلبية وتوسط في علو صوته وتوسط في علو صوته معناها لا يرفع بها صوته كثيرا ولا يخفض بها صوته معناها يتوسط في ذلك صوته وفيها وفيها أيضا في التلبية معناها لا يكثر منها بحيث لا يسكت عنها ولا أيضا يغفل عنها لا يغفل عنها ولا يكثر منها بحيث لا يشتغل بغيرها وعاودها بعد سعي وهم بالمسجد وعاودها بعد السعي طواف القدوم وبعد طواف العمرة إذا كان بعد السعي العمرة إذا كان معتمرا وإن بالمسجد معناه أنه يعاود التلبية إذا مثلا هو سيقطعها عند دخول بيوت مكة على المشهور عند المالكية أو سيقطعها عند بداية الطواف على القول الآخر ولكن إذا طاف وسعى يعاودها يعاود التلبية وإن بالمسجد معناها ولو لم يخرج من المسجد معناها يعاودها ولو لم يخرج من المسجد ولو ما زال مقيم في المسجد لرواح مصلى عرفة لرواح مصلى عرفة متى يقطعها قطعها ساختلف فيه العلماء بعد ذلك قطعها في الحج بعد ذلك يقطعها قال المالكيون وجماعة من العلماء إذا راح لرواح عرفة إذا راح إلى عرفة يذهب إلى عرفة يقطع التلبية بعضهم قال لا يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة وبعضهم قال يقطعها بعد رمي جمرة العقبة وهذا المذهب هو أصح المذهب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأسامة بن زيد قالا لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة حديث عند البخاري إن ذاك هو أقوى المذهب نعم